إيه فيني أعرف إنك بتحبني، بتخاف عليا تحسني من غير كلام بتسمعني، ولو هضيع ترجعني. يكفيني أعرف إنك بتحبني، بتخاف عليا تحسني من غير كلام بتسمعني، ولو هضيع سهران علي بتعتني، ومن أحزاني